ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟ المواقيت قسمان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية للحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها، يقال لها مواقيت، على من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم لما وقت مواقيت وقت بيعني مدينة الحليفة، مكان معروف يسمى بيراني الآن، ووقت بيعني الشام والمصر والمغرب ونحوهم في الجحفة، وهي في رابع، محل رابع من الجحفة، رابع يحرم الناس من رابع وهي من الجحفة. وقت لي أهل المشرق ذات عرق، وقت لي أهل نجد وادي قرن يسمونه السيل، وقت لي أهل بني لملن. هذه مواقف مكانية، إذا مر عليها من الحج والعمرة يحرم منها، الأيات من المدينة يحرم منها، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملن، من العراق من ذات عرق، من نجد أو الطائف من السيل، من قرن وادي قرن، هذه يقال لها مواقف مكانية. وإذا مر بها وما رأى الحج والعمرة معلش، مثل ذهب مكان التجارة ما أراد الحج ولا بأس، لا يحرم، لازم يحرم، لأن ما ذهب الحج ولا عمرة، إنما ذهب مكان التجارة أو ليزور قريبا له أو ما أشبه ذلك. لكن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت النساء في الحج والعمرة، لأن من الحليفة ولأهل الشام والجحفة ولأهل قرن المنازل ولأهل الأمن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن بغير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. اللي في نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أراد الحج أو حرم جدة، أو أهل الزيمة أو البحرة يحرم مكانه.